والحديث الصحيح هو ضبطه أهل العلم في كتب المصطلح ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل. هذا هو الحديث الصحيح، ما توافرت هذه الشروط فهو الصحيح، سواء كان متواترا أو آحادا، وسواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا، ما دام السند صحيح توافرت فيه هذه الشروط وجب العمل به. ما رواه عدل يخرج الفاسق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الفاسق لا يقبل خبر. تام الضبط يخرج الذي في ضبطه خلل، في حفظه أو في ضبطه خلل، هذا لا يعني الصحيح، كن في روايته نظر تام الضبط، لا بد يكون ضبطه تام للحديث كما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثله، يروي هذا العدل التام الضبط عن مثله، عن عدل تام الضبط، لا بد من هذا. فإن روى عن غير عدل أو روى عن عدل غير تام الضبط ليس هذا بصحيح، ليس هذا من قسم الصحيح. من بداية السند إلى نهايته، فإن تخلل السند راو لا تتوفر فيه العدالة أو الضبط فإنه لا يكون صحيحا، لوجود راو في سنده لا تتوفر فيه شروط الصحيح من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ. الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، يكون شاذا، تكون روايته شاذة ورواية الأوثق صحيحة. والعلل، العلة جارح خفي في السند يحتاج إلى بصيرة وإلى علم بقواعد الأثر، فالعلل تكون خفية، قد يكون السند في ظاهره متوافر الشروط لكن تكون فيه علة قادحة خفية لا يعرفها إلا أهل الاختصاص من أهل العلم، مثل التدريس الخفي والإرسال الخفي، هذا يعد من العلل الخفية. فإذا سلم الحديث من كل هذه العوارض فإنه يكون صحيحا، هذا هو الحديث الصحيح سواء كان آحادا أو غير آحاد. نعم، أعيد العبارة. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. لا، وما وقف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. من الأحاديث الصحاح، لاحظوا قول الشيخ من الأحاديث الصحاح، لم يقل من الأحاديث المتواترة بل قال من الصحاح كفى، سواء كان متواترا أو آحادا، المهم أن يكون من الصحاح. وعرفتم متى يكون الحديث من الصحاح؟ ما توافر فيه شروط الصحة المذكورة في تعريف الصحيح التي بينتها لكم. نعم، من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، تلقاها أهل المعرفة أهل الخبرة، لأن الحديث له أهل، له مرقات ماهرون في روايته، فلا يقبل إلا ما تلقاه أهل المعرفة، أهل المعرفة بالحديث. أما الجهال الذين لا يعرفون ضوابط الحديث فإنهم لا يؤخذ بقوله ولا بروايته، ويخرج بهذا ما ذكرته لكم من المتطفلين على علم الحديث الذين يصححون ويضعفون في الأحاديث وهم ليسوا من أهل المعرفة. هذا خطر شديد، وقد استشرى في هذا الزمان وتطاول كثيرا من المتطفلين صفوفا الذين حاربوا الدراسة والجلوس على العلماء أو الدراسة النظامية، واستعجلوا العلم قبل حصوله. هؤلاء ليسوا من أهل المعرفة، فالواجب الحذر منهم ومن آرائهم ومن تصحيحهم وتضعيفهم تجريحهم وتعديلهم. نعم. التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، ردا على الذين يقولون لا، السنة لا نقبلها، كالخوارج ومن قلدهم وكالذين اقتصروا على أحاديث المتواترة وردوا على أحاديث الأحادية. فهؤلاء يجب تحذير منهم والحذر من طريقتهم. نعم. تدل على هذه منزلة السنة من القرآن. أولا أنها تفسر القرآن، ربما يكون هناك ألفاظ في القرآن تفسرها السنة، لأن القرآن يفسر بأحد أربع طرق أو خمس طرق. أولا تفسير القرآن بالقرآن، آية تفسر آية، يجب الأخذ بتفسير القرآن أولا بعضه لبعض، فربما يكون هناك آية أو لفظة تفسرها آية أو لفظة أخرى من القرآن، وقد ألف العلماء في هذا الفن تفسير القرآن بالقرآن. ثانيا تفسير القرآن بالسنة، لأن الله أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم ووكل إليه بيانه للناس، فالرسول هو أول من يفسر القرآن من الخلق، ويجب الأخذ بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وترك تفسير غيره. ما دام فيه تفسير للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه إلى تفسير غيره، لأن الرسول موصول إليه تفسير القرآن وبيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. ثالثا إذا لم يوجد تفسير للقرآن بالقرآن ولا بالسنة يرجع إلى تفسير الصحابة، تفسير الصحابة لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم تتلمذ عليه وأخذ عنه العلم، فهو أدرى الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن لأنه أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير الصحابي. رابعا إذا لم يوجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابي فيرجع إلى اللغة العربية التي نزل بها القرآن ويفسر بما تدل عليه اللغة التي نزل بها، لأن الله جل وعلا يقول بلسان عربي مبين، هو القرآن عربي بلسان عربي، فيرجع إلى اللغة العربية التي نزل بها ويؤخذ معناه من اللغة. هذه هي الأوجه التي يجب المصير إليها في تفسير القرآن. بعض العلماء يرى وجها خامسا وهو بعد الرجوع إلى أقوال الصحابة، يقول يرجع إلى أقوال التابعين لأنهم تكلموا على الصحابة وأخذوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أحرى الناس بالحق، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا تكون الأوجه خمسة: أوجه تفسير القرآن. هنا يقول الشيخ: فإن السنة تفسر القرآن، هذا مبني على ما ذكر، تفسر القرآن، وهي الوجه الثاني من أوجه التفسير. سمعتم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هي النظر إلى وجه الله الكريم. فهذا من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للزيادة في قوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فيفسر هذه الأسماء الأربعة لما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعدل إلى تفسير غيره. يفسر الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، والظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، والباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره بأنه الشرك، لأن المراد بالظلم الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. وأحالهم على قوله تعالى فيما ذكر الله عن العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فهذه نماذج من تفسيرات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب التفسير مليئة منها، كتفسير الإمام الطبري ابن جرير الطبري، تفسير الإمام ابن كثير، وسائر الكتب التي تفسر القرآن بالأثر، الكتب التي تفسر القرآن بالأثر هي من هذا النوع، تفسر القرآن، هذا واحد. ثانيا: أن السنة تبين القرآن. ما معنى تبين القرآن؟ معناها أنها تبين المجمل. القرآن فيه أشياء مجملة، القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بينها. مثلا الله أمر بالصلوات في الصلاة، لكن الله جل وعلا لم يبين مواقيتها بالتفصيل، ولم يبين عدد الركعات، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك، بين مواقيت الصلاة الخمسة، وبين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وما يقال فيها وما يفعل فيها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، بينها بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. فالقرآن فيه الصلاة مجملة، والسنة فيها التفصيل. كذلك الزكاة في القرآن مجملة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لم يبين الأموال التي تجب فيها الزكاة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموال أربعة: الخارج من الأرض، وعروض التجارة، والنقدان، وبهيمة الأنعام. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة: الخارج من الأرض، حبوب والثمار، عروض التجارة هو السلع المعروضة للبيع طلبا للربح والاتجار، النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. بين الأموال التي تجد فيها الزكاة. طيب، بين صلى الله عليه وسلم الأنصبة التي تجد أنصبة الزكاة: نصاب الغنم، نصاب البقر، نصاب الإبل، نصاب الحبوب والثمار، نصاب الذهب والفضة، غيره الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يذكر في القرآن. فهذه مجملات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الله جل وعلا أمر بقطع يد الثاني ولم يبين حد اليد التي تقطع. بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قطع يد السارق من الكوع وهو مفصل الكف من الذراع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين المجملات التي في القرآن. هذا معنى قول الشيخ وتبينه، السنة تبين القرآن. ثالثا، السنة تدل على ما دل عليه القرآن. هناك أشياء دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، فيكون هذا ثابتا في القرآن وفي السنة. هذا معنى قوله وتدل عليه، أي تدل على ما دل عليه القرآن. فهناك أحكام ثابتة بالقرآن وحده، وهناك أحكام ثابتة بالسنة وحدها، وهناك أحكام ثابتة بالقرآن وبالسنة، وكله حق. هذا معنى قوله وتدل عليه. إذن فعرفنا مكانة السنة من القرآن العظيم، وأن من زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة فإنه لا يعمل بالقرآن، لأنه لا يمكن العمل بالقرآن إلا بمعرفة السنة التي تفسر القرآن أو تبينه وتدل عليه. وإلا كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يؤدي الزكاة؟ القرآن، وهي قوله رحمه الله عليه. وقلنا معنى أن السنة تدل على ما دل عليه القرآن أحيانا كثيرة، فيكون الحكم ثابتا بالقرآن والسنة. ومن ذلك الأسماء والصفات. الأسماء والصفات دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. وذكر لكم الشيخ نماذج من دلالة القرآن ونماذج من دلالة السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في بداية كلامكم أن المؤمنين يرون ربهم، أما الكفار فلا يرونه جزاء لهم. فهل هذه الرؤية بعد وصول أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، أم في عرصات القيامة؟ لا شك أن رؤية التنعم والإكرام والإجلال أنها خاصة بالمؤمنين، أنا لا شك فيه. واختلف العلماء هل الكفار يرون ربهم بعرصات القيامة أو لا، على قولين، منهم من يرى أنهم لا يرون ربهم أبدا، ومنهم من يرون أنهم يرونه في العرصات، يعني في مواقع الحساب والقيامة. العرصات معناها المكان، العرصة معناها المكان، عرصات القيامة يعني مكان القيامة. فمن العلماء من يرى أن الكفار يرون ربهم لكن لا رؤية إكرام وتنعيم، وإنما يرونه رؤية توبيخ وتعذيب لهم. نعم، الله أعلم. لكن رؤية المؤمنين هذه متواترة ولا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. نعم. بيت الشيخ وفقكم الله، ما هو من فضيلتكم توضيح من هو هذا الذي تقدر بالتصحيح والتصحيح ويزعم انه محدث؟ انا ما احدد شخص واحد، انا اقول هذا موجود الان ظاهره وجدت، ولا احدد اسماء. انتم تعرفون هذا، تعرفون اشياء وقعت حصل فيها لخبطه كثيره. نعم. بيت الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذا القول إن السنة النبوية منزلة من عند الله سبحانه، نعم قلنا أن الأولياء منزلة من عند الله بمعنى أن معانيها ومدلولاتها من عند الله، أما ألفاظها فهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في الأحاديث غير القدسية. أما الأحاديث القدسية فإن لفظها ومعناها من عند الله عز وجل، أما الأحاديث النبوية فهذه لفظها من الرسول ومعناها من عند الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول عائشة رضي الله عنها لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب في قبره بما ليح عليه الحديث، فقالت قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقال رضي الله عنها يكفيكم القرآن. نعم، عائشة رضي الله عنها استدلت بالآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب القرآن بعمل أي يعذب الميت بعمل غيره وهو النياحة؟ أجاب أهل العلم بأن المراد بما يعذب يعني إذا أوصى بذلك قبل وفاة، إذا أوصى بأن يناح عليه وأن تقام عليه مآتم كما يحصل الآن في بعض البلاد، تقام مآتم يكون الميت هو الذي أوصى بذلك ويحكم فيها محاليه كثيره او نياحه، فيكون معذب في قبره لانه هو الذي اوصى بذلك، كما قال الشاعر اذا مت فابكيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ام معدن، امر من شق الجيوب عليه بعد وفاته، وهذا من عمل الجاهليه. فمن اوصى لانه تقام عليه المآكل بعد وفاته والنائحات غير ذلك من البدع فإنه يعد، يعني هذا من عمله. وأجاب آخرون بأن معنى يعذب ليس معناه أنه يجازى بعمل غيره، وإنما معنى يعذب أنه يتألم من ذلك وأن هذا يحرجه ويؤلمه، فيكون هذا تعذيب خاص ليس هو التعذيب بالنار، وإنما هو التعذيب النفسي، تعذيب النفسي حيث يتحرج مما يعملون ويتألم ويضايقه هذا الشيء وهو في قبره. الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال القاعدة المعروفة أن التخصيص من العام معروف هذا، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، يكون هذا عاما، لكن قوله صلى الله عليه وسلم يعذب بما ليح عنه هذا خاص، فيخصص هذا من قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا تعارض بين عام وأخرى، هذه قاعدة معروفة. نعم. وفي الشيخ وحفظكم الله، ما رأي فضيلتكم في رجل ينكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ويقول إنه أحد إن أحاديث ذلك أحاديث آحاد، هل هي آحاد أو متواترة؟ أحاديث نزول المسيح يقولون أنها متواترة، وألف بعضهم كتابا سماه التصحيح لما تواتر من نزول المسيح، وهو مطبوع، كتاب مطبوع، إذا كانت متواترة فالذي ينكرها يكون كافرا. والقرآن دل على نزول عيسى في آخر الزمان، وهو قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وهذا إشارة إلى نزول في آخر الزمان، وأنه يؤمن به اليهود والنصارى قبل وفاته عليه الصلاة والسلام إلى نجد. وفي قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى في قراءة وإنه لعلم للساعة، يعني علامة من علامات قيام الساعة، فمن أشراط الساعة نزول المسيح، وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها، فيكون نزوله من أشراط الساعة، وهذا بنص القرآن العظيم. أما السنة فأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، فالذي ينكر نزول المسيح يعتبر كافر، لأنه خالف ما دل عليه القرآن وتواترت به السنة وأجمع عليه المسلمون من نزول المسيح في آخر الزمان. فهناك أنكر هذا مثل شخص قاله أبو عبية ورد عليه العلماء ودحضوا شبهاته والحمد لله. من ذلك ما رد به الشيخ محمود التويجري رحمه الله في كتاب إسحاب الجماعة في أشراط الساعة، رد على هذه الفكرة ورد على أبو عبية بالذات وقند أقواله الحمد لله، وغيره رد عليه. نعم. والغالب ان الذين ينكرون نزول المسيح انما هم من العقلانيين. العقلانيون لا يؤمنون كثير من السنه ويقولون ولو صح ما نؤمن بها ما دامت خالف العقل نحن لا. يقول واحد منهم توفي والله المستعان، يقول انا لست على استعداد لالغاء عقلي من اجل حديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الامر خطير جدا والعياذ بالله. نعم. الله عن الأخ يعني التنبيه للذين يتحموا علم الحديث وجعلوا أنفسهم في مقام الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد صار المصححون. من العجائب أن أكثرهم دراسته إما فيزياء وإما طب وإما زراعة وإما هندسة، وصار محدثا بين يوم وليله عشيه وضحاها، ودراسته كلها دراسه نظريه يعني دنيويه لا تمثل العلم الشرعي بالسلع، انما هي اما زراعه والا طب ولا هندسه ولا فيزياء ولا ما اشبه ذلك. هذا هو هذا من العجائب والغرائب. نعم. ما أخبر على القوم إن أخبر هذه الأمة بعد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام لأنه سوف ينجز ويكون الأمة صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام نبي رسول، لكن في آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو إذا ذكرت الأمة على سبيل الإطلاق المراد بها أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عاصروا الرسول وعند إليهم وآمنوا به. وأفضل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي خلفاء الأرض، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة. أما عيسى عليه السلام فتبعيته تبعية خاصة، لا تبعية عامة، تبعية خاصة. فهو من أتباع الرسول من حيث أنه في آخر الزمان يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أنه من الأمة، من أمة محمد عيسى. عيسى نبي نسبة. نعم. وما هو التفسير الذي يجمع وفق على الممكن من التفاسير الشامخه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كل ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم يرد الينا ويحفظ ويروى، قد يكون هناك تفاسير لم تبلغنا ولم ترد الينا. وعلى كل حال الرسول ما وضع تفسير للقران عام، وإنما فسر بعض الآيات وبعض المجملات وبعض الأشياء، ولم يضع تفسيرا عاما للقرآن كله من أوله إلى آخره، وإنما نص على تفسير آيات وعلم أصحابه تفسير آيات وغوها لنا من عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم الكتب أو يعني أحسن الكتب التفسير بالأثر كما ذكرت لكم تفسير الإمام ابن جرير القرطبي، هذا مصدر التفاسير لأنه تفسير عظيم جامع وهو يسمى إمام المفسرين، وكل من جاء بعده من المفسرين فإنهم عيال عليه رحمه الله. وهناك تفاسير أفردت لتفسير ابن المنثور مثل الدر المنثور للإمام السيوطي لتفسير القرآن للمنثور، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله فإنه معنى لتفسير، ذكر هذا في مقدمة الكتاب تفسير القرآن العظيم، ذكر أن تفسير القرآن على هذه الأوجه التي ذكرتها لكم في أول تفسير ابن كثير، وهو يعنى بتفسير القرآن بالسنة، ما دام يجد السيرة للقرآن بالسنة الصحيحة إنه لا يعدل عنه، وإن ذكر تفسيرا غيره فإنما هو من باب الجمع، جمع ما قيل في الآية. نعم. قضية الشيخ، السنة تنسخ القرآن؟ نعم، السنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ السنة، والقرآن ينسخ القرآن، النسخ الواحد. نعم، لأن السنة تنسخ القرآن لأنها من عند الله، ما دامت من عند الله فإنها تنسخ القرآن. نعم. وإن الشيخ من الحديث القدسي والحديث النبوي ومن الحديث القدسي، الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه ومعناه، أما الحديث النبوي فهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله عز وجل، هذا هو الفرق. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن كل منهما كلام الله، ولكن الحديث ولكن القرآن متواتر. الحديث القدسي قد لا يكون متواترا، قد يكون آحادا، قد يكون ضعيفا، قد يكون حسنا، فالحديث القدسي يدخله ما يدخل الحديث غير القدسي من ناحية الرواية، أما القرآن فإنه متواتر في إجماع المسلمين، هذا من الفروق. من الفروق أن القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة وفي غيرها، لا في الحديث القدسي إنه لا يتعبد بتلاوته، يجوز أن ترويه بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز أن ترويه بالمعنى، لابد من الألفاظ، لابد أن تأتي بألفاظ التي نزلت من الله عز وجل. أيضا القرآن لا يمسه إلا طائر، أما الحديث القدسي لا يجوز أن يمسه الإنسان ولو كان على غير طهارة. لا. قول الشيخ هل هذا الشيخ مما يرى أن تجلى ربه للجبل جعله جثة، يعني الجبل صار ترابا، انهال الجبل وصار ترابا من خشية الله عز وجل وعظمة الله. نعم. ومن المشهور ان بعض المحدثين الذي خاف الذي خافوا في هذا الزمان من استقرار الاحجام الذين اخذوا غالب السنه وخافوا غالب انفسهم في الزمان الحديث واخذوا من القران من أين حفظوها؟ من أين تلقوها؟ عن العلماء عن الرواة؟ ولا وجدوا كتب المؤلفة وقرأوها؟ هذا ما يعرف الحفاظ الذين رووها بأسانيدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني من الشخص نفسه إلى الرسول السند، يرويه بالسند ويرويه بمتنه وسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحافظ. أما اللي جاء على كتب موجودة وصار يقرأ فيها وينقل منها، هذا ناقل، ليس هو بالحافظ، ناقل أو بالعبارة الأخرى نقول قاري يقرأ الكتب، ما هو محدث ولا هو حافظ. الحافظ مثل ابن حجر، مثل البخاري، مثل الإمام أحمد، هؤلاء هم الحفاظ، ابن المعين، ابن المبارك، هؤلاء هم حفاظ الحديث وأشباههم من الأئمة. أما هؤلاء المساكين فإنهم مجرد قرأوا في الكتب ويقرأوا وقد لا يفهمون المعنى أيضا، المشكلة أنهم ما يفهمون كثير من المعاني، ولا المقام، لأنهم لم يتلقوا العلم عن أهله ولم يأتوا الأمر من بابه، وإنما هجموا على هذه الكتب وصاروا ينقلون منها هذا صحيح ولا ضعيف ولا. هذه مشكلة جدا عظيمة. وكما ذكرت لكم، لو سألت عن تخصص قال أنا طبيب أو أنا مهندس أو أنا فيزياء تخصصي فيزياء أو أنا خريج جامعة الصرف أو ما أشبه ذلك أو جامعة السربون، هؤلاء المحدثون بالله عليكم، هؤلاء حفاظ، اتقوا الله في دينكم. فضيلة الشيخ ابن مجلس يقول: إن موسى عليه السلام أمر الله تعالى أن يسال حول أن يرى أن هذا الوجه الثلاث يجمع الواحد ما حول هذا الوجه. هذا كلام باطل، ولا قاله العز بن عبد السلام، العز يغلط، وايضا العز لا يثبت كثير من الصفات، لانه اشعري، كيف يثبت الرؤيه؟ ما اظنه يثبت الرؤيه. الاشاعره يقولون ان الله يرى لا في جهه، ينفون الجهه ويقولون يرى لا في جهه، وابن عبد السلام اشعري، لا يعول على كلامه في هذا الامر العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يقطع في الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب لك، من يسألني فأعطيك، من يستغفرني فأغفر لك. واتفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله من دار الليل يقتل أحدهما الآخر إلى ما يدخل الجنة. واتفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله لا تشرك روحا بتوبة عبد من أحدكم لراحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من ذنوب عباده وقرب غيره، ينظر إليكم الجديد المسلم فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه سيأتي بنماذج من السنة في إثبات الصفات من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أتى قبل ذلك بآيات من القرآن. ومن هذه الأحاديث حديث النزول، وهو حديث مشهور عند أهل العلم، ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إلى أن يطلع الفجر. وهذا الحديث حديث عظيم، وفيه بشارة عظيمة لأهل الإيمان، ولذلك اعتنى به العلماء وكتب عليه شيخ الإسلام مؤلفا مستقلا اسمه شرح حديث النزول، وهو مطبوع ومتداول. يخبر فيه صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فيقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. فهذا النزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا يعلم كيفيته إلا الله. فنثبته لله عز وجل كما جاء وهو من صفات الأفعال، من صفات الأفعال مثل الاستواء. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، السماء التي تلي الأرض، لأن السماوات سبع سماوات بعضها فوق بعض. وسماء الدنيا هل من إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل إلى السماء الدنيا، فالدنيا صفة للسماء، ثم أضيفت السماء إلى الدنيا من إضافة الموصوف إلى صفته. فيقول جل وعلا حين ينزل، يقول: من يسألني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وذلك من كرمه سبحانه وتعالى وإحسانه وتفضله على عباده، فإنه في هذه الساعة المباركة أو في هذا الوقت المبارك يتيح الفرصة لعباده في آخر الليل، فيحثهم على الاستغفار وعلى السؤال وعلى الدعاء، ويعد سبحانه وتعالى بالإجابة والمغفرة وسعة العطاء تفضلا منه وإحسانا إلى عباده، لأن هذا وقت فاضل، وقت إجابة. ولكن مع الأسف كثير من الناس في هذا الزمان إنما ينام إذا جاء هذا الوقت، يسهر معظم الليل، ثم إذا جاء وقت النزول الإلهي ووقت إجابة الدعاء وفتح أبواب السماء نام، وحرم نفسه من هذا العرض الرباني. فهذه خسارة عظيمة في حياة المسلم. ما ظنكم بمسلم يقوم كل آخر ليلة من عمره وتقرب إلى الله بالصلاة والتهجد والاستغفار والدعاء والسؤال؟ ماذا سيكون حصل عليه من الخير والمغفرة والعطاء الجليل؟ وماذا حرم من أعرض عن هذا الكرم الإلهي ونام شلهيفا وأغلق الباب بينه وبين ربه عز وجل؟ بل ربما ينام عن صلاة الفجر، وهذا حرمان عظيم، نسأل الله العافية. لو يقوم الإنسان ولو وقتا قصيرا من هذا الوقت فيشارك المسلمين في هذا الموسم العظيم لكان له في ذلك خير كثير. فينبغي للمسلم أن يفطن لهذا الموسم العظيم وأن لا يحرم نفسه من هذا الخير المعروف أمامه الميسر الذي لا يتطلب منه تعبا ولا مشقة غير أنه يقوم من فراشه ويتوضأ ويصلي ما تيسر له ويختم صلاته بالوتر ثم يجلس يسأل ربه ويستغفره ويدعو ويتضرع إليه. ليس في ذلك كلفة ولا مشقة ولا الأجر عظيم والثواب جميل لمن وفقه الله سبحانه وتعالى أن يبقى لهذا الموسم العظيم وأن لا يحرم نفسه من هذا الخير المعروض أمامه الميسر الذي لا يتطلب منه تعبا ولا مشقة غير أنه يقوم من فراشه ويتوضأ ويصلي ما تيسر له ويختم صلاته بالوتر ثم يجلس يسأل ربه ويستغفره ويدعوه ويتضرع إليه. ليس في ذلك كلفة ولا مشقة ولا الأجر عظيم والثواب جزيل لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث إثبات النزول لله عز وجل وأنه ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا وكلها مخلوقاته وملكه سبحانه وتعالى، ففيه إثبات النزول ونحن نثبته كما جاء ولا نسأل كيف ينزل، ليس كنزول المخلوق من مكان إلى مكان، وإنما هو نزول الخالق سبحانه وتعالى في ملكه وسماواته، ولا يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث إثبات النزول وفيه إثبات العلو، لأن النزول إنما يكون من أعلى، ففيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وفيه إثبات الكلام لله عز وجل، فيقول من يسألني، فيقول لا تسأل القول والكلام لله عز وجل وأنه يتكلم. وهذا ثابت عند أهل السنة والجماعة، ولكن المعطلة كعادتهم يتهربون من مثل هذا الحديث ويحاولون تأويله وصرفه عن ما يدل عليه إلى رغباتهم وعقلياتهم الساذجة، فيقولون الذي ينزل ليس هو الله جل وعلا، وإنما ينزل أمره أو ملك من الملائكة أو تنزل رحمته في هذا الوقت، ينزل أمره إلى سماء الدنيا، ينزل أو ينزل ملك من الملائكة في هذا الوقت أو تنزل رحمته، وقد أعمى الله أبصارهم وبصائرهم عن آخر الحديث لأن فيه فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. هل الملك يدعى ويستغفر؟ هل الملك يعطي؟ هذا كله لله سبحانه وتعالى. الملك لا يدعى، دعاء الملك شرك بالله عز وجل، سؤال الملك الذي ينزل هو الله جل وعلا وهو الذي يخاطب عباده بهذا الخطاب. ثم ايضا الاصل عدم التاويل, الاصل الحقيقه, الا بدليل يدل على تاويل النص, وليس هناك دليل يصرفه عن ظاهره. ثم ان هذا التاويل يحتاج الى اضافه, ينزل ربنا قالوا ينزل رحمه ربنا, ينزل ربنا اي ملك من الملائكه, فهذا يحتاج الى زياده كلمه في السياق, وهذا خلاف الظاهر وخلاف ال... وهل الملك يسمى ربنا؟ وهل الرحمه تسمى ربنا؟ وهل الامر يسمى ربنا؟ هذا باغي ويرده سياق الحديث ولفظ الحديث. فالحديث يبقى على ظاهره, والله جل وعلا قادر على كل شيء, ونزوله يليق به سبحانه وتعالى مثل استوائه على العرش ومثل مجيئه يوم القيامة وجاء ربه. فأفعاله جل وعلا لا تشبه أفعال المخلوقين, تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فلا نتكلم شيئا نغير به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نزولا عند رغباتنا ونزولا عند أفكارنا وعقلياتنا, ونحترم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أن ندخل عليه هذه التأويلات الكاسدة والآراء الفاسدة. هذا مقتضى الإيمان بالله عز وجل ومقتضى تعظيم الرب, تعظيم كلام الرب وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أشد خلقا من توبة عبده من أحدكم برحلته الحديث متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا لتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث أي أكمل الحديث. والحديث فيه يعني آخر الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه. فظلت راحلته وهو في مهلكة من الأرض, في أرض مهلكة, فظلت عنه راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها واستسلم للهلاك ووضع نفسه على الأرض ينتظر الموت. فبينما هو كذلك وإذا براحلته فوق رأسه عليها طعامه وشرابه, فقام وأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا سياق الحديث بتمام, وفيه إثبات الفرح لله عز وجل وأنه يفرح. والفرح في اللغة هو السرور, هو السرور بالشيء السار, هذا في اللغة. وهو فرح يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وهو فرح تفضل منه وإحسان منه، لا عن حاجة إلى عبده كما يحتاج صاحب الراحلة التي أظلها وعليها طعامه وشرابه. صاحب الراحلة يفرح بها لحاجته، وأما الله جل وعلا فإنه يفرح بتوبة عبده لا لحاجته إلى عبده ولا لحاجته إلى توبة عبده، فإنه غني عن العالمين، ولكن يفرح بذلك تفضلا منه وإحسانا على عباده، لأنه يحب أن يغفر، يحب أن يغفر ويحب أن يتوب على عبده، ويحب أن ينعم على عبد على عباده تفضلا منه وإحسانا وكرما، لا لأجل حاجته إلى عباده. فهذا فيه إثبات الفرح لله عز وجل. والتوبة معناها في اللغة الرجوع، يقال تاب إذا رجع، هذا في اللغة، ومعناها شرعا الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ومن المخالفة إلى الموافقة، هذه هي التوبة شرعا، ولها شروط لا تصح إلا بها. أولا أن يقلع العبد عن الذنب، بمعنى أن يترك الذنب ويبتعد عنه. أما الذي يتوب بلسانه وهو مقيم على الذنب هذا ليس بسائل. الثاني أن يعزم أن لا يعود إلى هذا الذنب، فإن كان في نيته أن يعود في مرة أخرى أو في وقت آخر لم تقبل منه توبته. فالذي يتوب في شهر رمضان أو يتوب يوم الجمعة أو يتوب إذا صار في مكة أو في الحرم يتوب، وإذا صار في مكان آخر عاد إلى حاله، فهذه توبة مؤقتة لا تقبل ولا تنفع صاحبها. وإنما التوبة هي التي يعزم على أن لا يعود إلى الذنوب في أي وقت وفي أي مكان، فإذا علم الله منه هذا العجب قبل توبة، وإذا علم منه أنه إنما تاب توبة مؤقتة لزمان أو مكان فإن الله لا يقبل توبة، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء مهما تظاهر العبد بالتوبة والاستغفار وهو لم يوفر شروطها. الثالث أن يندم على ما حصل منه من الذنوب ويخجل من الله عز وجل ويستحي من الله، كل ما تذكر الذنب ندم على ذلك، فهذا الندم يحدث له تجدد التوبة وتجدد الحياة من الله عز وجل، وعدم الإعجاب بنفسه والخوف من عذاب الله بسبب ذنوبه الماضية، فيندم دائما وأبدا كل ما تذكر هذا الذنب يحدث له ندما وتوبة وحياء من الله عز وجل وانكسارا بين يديه، فلا يعجب بنفسه وبعمله أو يأمن من عذاب الله. إذا توفرت هذه الشروط صحت التوبة، وإن نقص شرط منها توبة غير صحيحة. هذا إذا كان الذنب بين العبد وبين رب، أما إذا كان الذنب بين العبد وبين الخلق لأن ظلمه في أعراضهم أو في أموالهم أو في دمائهم، فلا بد مع هذه الشروط الثلاثة من شرط رابع، وهو أن يرد المظالم إلى أصحابها ويطلب منهم المسامحة، لأن حقوق الخلق لا تسقط إلا إذا عفوا عنها وسمحوا بها، أما إذا لم يسمحوا فلا بد من القصاص يوم القيامة، سواء كانت في الأعراض أو في الأموال أو في الأبدان، لا بد من القصاص يوم القيامة، هو إنصاف المظلوم من الظالم عند أحكم الحاكمين إلا إذا عفوا عنها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن حسنات له حسنات أو نفدت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه فطرحت النار. فلا بد من هذه الشروط في التوبة حتى تكون توبة نصوحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئات. والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة المستوفية لشروطها، هذا معنى التوبة. وفي هذا الحديث وصف الله جل وعلا بالتوبة، وقد وصف نفسه بذلك وسمى نفسه بالتواب، وسمى نفسه بالتواب الذي يتوب على عباده إذا تابوا إليه ويقبلوا توبته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يدخل الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه، متفق عليه. يلحق الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه، هذا عجب. الضحك لا يكون الا من شيء معجب فيه عجب، وهذا الواقع للحديث عجب عظيم، لأنه كيف يقتل أحدهما الآخر ويدخل كل منهما الجنة، القاتل والمقتول، الظالم والمظلوم يدخلون الجنة، هذا عجيب. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أو كيف يكون هذا؟ يكون هذا في الجهاد في سبيل الله، فالمسلم يقاتل الكفار في المعركة، فقد يقتل الكافر المسلم ويكون المسلم شهيدا، ثم إن الله يمن على هذا الكافر الذي قتل المسلم فيتوب إلى الله ويدخل في الإسلام ويجاهد في سبيل الله فيقتل شهيدا في سبيل الله كما قتل هو المسلم الأول، فيدخلون الجنة جميعا شهداء في سبيل الله، القاتل والمقتول. هذا من العجب أن هذا القاتل الظالم الكافر تحول إلى مسلم، ثم تحول إلى شهيد في سبيل الله، ثم دخل الجنة مع الشهداء. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا عجب عظيم، ولذلك يضحك الله جل وعلا من هذا، لأنه أمر عجيب. وفي الحديث إثبات الضحك لله عز وجل، وهو ثابت في نصوص كثيرة، لكنه ليس كضحك المخلوق، وإنما هو ضحك كسائر أفعال الله جل وعلا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو يدل على كرمه، على كرمه سبحانه وتعالى، وعلى حبه للإنعام على عباده، لأنه أحب ذلك ضحك منه، لأنه يحبه ويحب الكرم سبحانه وتعالى ويحب التوبة على عباده. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: حجب ربنا من جنوب عباده وحب غيره ينظر اليهم ابليها قنطيها فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب. حديث حسن. وهذا الحديث فيه اثبات صفتين لله عز وجل، اثبات صفه العجب لله عز وجل وان الله يعجب، واثبات الضحك لله عز وجل. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر اليكم اجلين قانطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب. وفيه اثبات صفه ثالثه لله عز وجل وهي النظر، وان الله ينظر سبحانه وتعالى ويرى ويبصر سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك في الادله. فقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا، العجب يكون من شيء سار ويكون من شيء مكروه. العجب إما أن يكون من شيء سار ومفرح، وإما أن يكون من شيء مكروه مظهر، كما في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا عجب من أمر مكروه وهو الكفر بالبعث. وأما في هذا الحديث فهو من النوع الأول، عجب ربنا من قنوط عباده. القنوط هو اليأس، القنوط هو اليأس من قنوط عباده أي من يأسهم. متى؟ إذا انحبس المطر وأجبت الأرض فأصاب الناس قنوط، كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فإذا تأخر المطر أو انحبس وأجبت الأرض أصاب الناس قنوط واستبعدوا نزول المطر. فبينما هم كذلك إذا بالله جل وعلا ينشئ السحاب وينزل المطر وتنبت الأرض فيتحول الحال من جبد إلى خص في وقت قريب، في وقت قريب. هذا من العجب، هذا من العجب العجيب والقدرة الربانية، هذا التحول السريع بين حالين متضادين، هذا من أعجب العجب. ينظر إليكم أعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، غيره يعني تغييره من حال إلى حال، وهذا التغيير في لحظة قريب، في لحظة يتحول الحال إلى ضده، يتحول الجد إلى خص، يتحول المرض إلى صحة، يتحول الفقر إلى غنى، يتحول الضيق والشدة إلى سعة وإلى يسر، تحول الكراهة إلى سرور وانبساط في لحظة واحدة. من الذي غير هذا الحال؟ هو الله جل وعلا، لأنه على كل شيء قدير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله يغير من الخير إلى الشر، ويغير من الشر إلى الخير، ويغير من الحال إلى ضده في سرعة حسب حكمته ورحمته وعدله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. ينظر إليكم، هذا فيه إثبات النظر إلى الله جل وعلا والبصر لله عز وجل، وأنه يرى ويبصر وينظر ولا يحجب بصره شيء سبحانه وتعالى. ينظر إليكم أجرين منصوب على الحال وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر ثاني، والأجرين جمع أجل، والأجل الأجل في السكون، الأجل الشدة، الشدة والكرب. يجل ينظر إليكم أجلين أي مكروبين متضايقين من ما حل لكم، قانطين، عرفنا معنى القنوط، يعني يائسين من الخروج من هذه الحالة، خروج من هذه الشدة، بلغ بكم الضيق إلى اليأس والقنوط واستبعاد زوال هذه الحالة، لأنكم تنظرون إلى مقاييس البشر وعجز البشر. لكن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، فهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. وإلا كيف هذه الأرض الجردة الميتة اليابسة القاحلة بين عشية وضحاها تتحول إلى روضة غناء وإلى أشجار وإلى أعشاب وإلى خصب؟ هذا من العجائب، من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من جاء هذا الماء؟ ما حوله ماء ولا حوله آباء ولا حوله، ما حوله ماء، جرده في وسط الدهلة أو في وسط الصحراء، ما يصل إليه ولا هي قريبة ماء ولا قريب. لكن الله يسخر هذا السحاب ويسوقه إليها ويخرج فيها الماء بسرعة بسرعة هائلة. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجنوب فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. ينظر إليكم أجلين قانطين، فيظل يضحك سبحانه وتعالى من هذا العجب، يعجب من أحوال عباده وأنهم أصابهم القنوط، وظنوا أن هذه الحالة لا تنفرج ولا تنحل. هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فيظل يضحك يعلم سبحانه وتعالى أن فرجكم هذا أيضا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل، يعلم أن فرجكم قريب. في رواية فرحكم، فرحكم قريب، وفي رواية قرب غيره قرب خيره، خيره منكم بالخاء. فالحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات صفات عظيمة لله عز وجل. أولا فيه إثبات العجب لله عز وجل وبيان سبب هذا العجب، سبب هذا العجب وهو ما يكون من العباد من القنوط واليأس عند الشدة، وما عند الله من الفرج والخير القريب. فهم يرون أن الفرج بعيد، والله جل وعلا يرى أن الفرج قريب. وفيه إثبات النظر إلى الله جل وعلا والإبصار، وفيه إثبات العلم لله عز وجل، وفيه إثبات الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله كما سبق في الحديث الذي قبله، وفيه بيان طبيعة هذا الإنسان وأنه إذا أصابته الضر قنط ويائس واستبعد الفرج جهلا بالله عز وجل، وإذا أصابته السر أشر وبطر واستكبر ونسي أن هذا من الله عز وجل وأن الله قادر على أن يسلبه منه بسرعة. فهذا الإنسان عجيب. إلا المؤمن، المؤمن فإنه مستثنى. قال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فهؤلاء إن أصابتهم ضرا صبروا ولا ييأسون من رحمة الله، وإن أصابتهم سرا شكروا لله عز وجل. فالمؤمن لا يصيبه شيء إلا كان خيرا له، إن أصابه شر صبر وانتظر الفرج من الله عز وجل لعلمه بقدرة الله ورحمة الله عز وجل، وأن هذا بذنوبه، أن ما حصل عليه إنما هو بذنوبه، فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله. وإن أصابته سرا شكر فكان ذلك خيرا له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا مصداق هذا في كتاب الله، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى آخر صفاتهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هم المزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمة فينزل بعضها إلى بعض فتقول قاتل قاتل متفق عليه. لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن قطن قطن معناه كافي كافي قطن قطن معناه كافي تقول قطن وتقول قطني قطني يعني كافين. وجهنم هي النار، اسم من أسماء النار، لأن النار لها أسماء، جهنم وسقر والهاوية والحطمة والسعير، لأنها دركات والعياذ بالله، وكل درك منها له اسم. لا تزال جهنم أي النار يلقى فيها، يعني يلقى فيها الكفار، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. فالكفار يلقون فيها إلقاء، يلقى فيها الكفار وأهلها. وتقول هل من مزيد، ما يكفيها ما يلقى فيها، بل تطلب المزيد دائما وابدا. وما نقول لجهنم هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، تطلب المزيد. عند ذلك يضع رب العزة وهو الله جل وعلا بها رجلة، وهي خلق من خلقه، والله قادر على كل شيء. الذي خلقها وأودع فيها الإحراق يضع فيها سبحانه وتعالى رجله أو قدمه، وهي خلق مطيع له سبحانه وتعالى، فينزل بعضها يعني ينظم بعضها إلى بعض. ثم تقول قطني قطني يعني كفاني، وتنتهي من طلب المزيد. الشاهد من هذا الحديث أن فيه إثبات الرجل لله جل وعلا وإثبات القدر، وهو صفة من صفاته الذاتية، صفة من صفاته الذاتية مثل الوجه واليدين، صفة ذاتية لله عز وجل. وليست كرجل المخلوق أو قدم المخلوق، وإنما هي رجل وقدم لائق به سبحانه وتعالى ولا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا. أهل التأويل الذين يضيقون ذرعا بنصوص الصفات يؤولون هذا الحديث بتأويل مفسد، حيث يقولون يلقي فيها رب العزة فيها رجلة، الرجل يقولون جماعة جماعة من الكفار، كما يقال للجراد رجل من الجراد، رجل من الجراد، لكن فرق عليهم رواية قدمه، والقدم حقيقة في حقيقة في الصفة الذاتية المعروف، لا تتأول بالرجل من الجراد، فرواية قدمه تبطل هذا التأويل وترده ردا واضحا، يضع فيها رجلة وفي رواية قدمه. ثم أيضا ما ورد إن البشر يقال لهم رجل، إذا قيل الجراد رجل فإن ما ورد إن البشر يقال للجماعة منهم رجل من الناس أبدا، إنما هذا في جراد خاصة، فلا داعي لهذا التأويل الباطل. والحديث على ظاهره وفيه إثبات القدم والرجل إلى الله عز وجل، وهو كما ذكرنا ليس كرجل المخلوق ولا في قدم المخلوق، كما أن لله وجها وأن لله يدين وأن لله أصابع كما ثبت في الحديث، فإن له رجلا وله قدما يليقان بجلاله سبحانه وتعالى ولا يعلم كيفيتهما إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعليك، فينادي بصوته إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. في يوم القيامة يقول الله لآدم أخرج من ذريتك بعث النار، أي اعزل أهل الجنة من أهل النار، اعزل أهل الجنة من أهل النار. فيقول آدم يا ربي من كم؟ فيقول الله من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، ويناديه. هذا فيه تشريف لآدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام، وفيه إثبات النداء لله عز وجل، وإثبات تكليم آدم كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام وسمع موسى كلامه، وآدم أيضا إذا كلمه الله يوم القيامة وناداه يسمع كلامه، ففيه إثبات النداء والتكليم لله عز وجل كما يليق بجلاله، فالله يتكلم وينادي كما نادى موسى عليه السلام وسمع موسى كلامه، كذلك ينادي آدم. ولهذا يوصف آدم عليه الصلاة والسلام بأنه نبي مكلم، يعني كلمه الله ويكلمه الله سبحانه وتعالى. وقوله لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، لأن لبيك مثنى من لب بمعنى أجاب، فلبيك إجابة بعد إجابة. وسعديك أيضا تثنية سعد أي طاعة، طاعة لك، سعديت أي طاعة لك بعد طاعة وامتثالا لأمرك. ومنه قول المحرم لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك ولدعوتك، حيث دعوتني إلى حج بيتك الحرام فأنا جئت مجيبا لدعوتك على لسان خليلك إبراهيم حينما قلت له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظالم يأتين من كل فج عميق. فأنا جئت مجيبا لهذا النداء وهذا الأذان، لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة. فهذا الحديث فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلم يوم القيامة ويكلم آدم ويناديه، ففيه إثبات الكلام والنداء لله عز وجل، وهو صفة من صفاته الفعلية، كلامه ونداؤه صفة من صفاته الفعلية يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. ليس بينه وبينه ترجمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم، هذا خطاب لجميع الناس، وإن كان موجها إلى الصحابة الحاضرين في وقته صلى الله عليه وسلم، فإنه خطاب لجميع الناس وليس خاصا بالصحابة. فما من مخلوق إلا ويكلمه ربه يوم القيامة ويحاسبه على أعماله ويذكره بأعماله. ليس بينه وبينه ترجمان، أي يكلمه بكلام يفهمه ويفهم معناه ولا يحتاج إلى ترجمان بينه وبين الله. والترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، هذا هو الترجمان. فالذي ينقل الكلام من العربية إلى العبرية أو إلى السريانية أو في وقتنا الحاضر إلى اللغات المعروفة الآن، الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. فالذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة يسمى ترجمانا، ونقل الكلام يسمى ترجمة. فالله جل وعلا يخاطب عبده يوم القيامة، كل واحد من عباده يخاطبه بكلام لا يحتاج معه إلى ترجمان بينه وبين ربه عز وجل، بدون واسطة وبدون مترجم. فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يكلم كل واحد من عباده يوم القيامة، إما تكليم بشارة وسرور، وإما تكليم توبيخ، وإما تكليم توبيخ وملامة له على أفعاله التي فعلها في الدنيا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رؤية المريض: فقل الله الذي في السماء تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، يغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، فانزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيضرع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله عز وجل حديث الرقية، والرقية هي القراءة على المريض، الرقية هي القراءة على المريض والمصاب بأن يقرأ وينفث على المريض من ريقه، وهي على قسمين: رقية شرعية إن كانت من القرآن الكريم ومن الأدعية الصحيحة فهي رؤية شرعية ومأمور بها، لأنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، وعلاج هي أنفع العلاج بإذن الله. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي عليه الصلاة والسلام رقاء جبريل، ورقى صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى بعض أصحابه. هذه هي الرؤية الشرعية التي تكون من القرآن ومن الأدعية المشروعة التي ليس فيها شرك وليس فيها ابتداع، وهي من أنفع العلاجات وأنفع الأدوية، لأنها كلام الله جل وعلا ودعاء لله عز وجل، وهو يجيب الدعاء. النوع الثاني رقية شركية، وهي التي تكون بغير القرآن وغير الأدعية المشروعة، وإنما تكون بأسماء شياطين أو بأسماء الجن أو بكلام لا يعرف معناه، فهذه رقية شركية، فالذين يستغيثون بالجن أو بالشياطين أو بالأموات ويطلبون منهم شفاء المريض والمصاب، فهذه رقية شركية لا تجوز. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المشروع ربنا الله الذي في السماء، هذا دعاء، دعاء عباد، وهو ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات الربوبية لله عز وجل، ربنا الله، توسل من الله بربوبيته الذي